بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الكلام في صلاة شدة الخوف. قال: وسهو كل فرقة محمول في أولاهم، وكذا ثانية الثانية في الأصح. الإمام يقسم المأمومين في صلاة شدة الخوف إلى فرقتين أو أكثر، فمن الممكن أن يصلي مع كل فرقة نصف الصلاة كركعتين بركعتين، أو أن يصلي بكل فرقة ركعة إن كانت الصلاة رباعية. لو سهت فرقة من الفرق مع الإمام، فالاقتداء إنما يكون بركعة واحدة، ونحن عند الإمام الشافعي دائما كل ركعة يلحق فيها المأموم مع الإمام تعتبر أولى في حقه. فالفرقة الأولى صلت الأولى مع الإمام، والفرقة الثانية صلت الثانية مع الإمام لكن بالنسبة إليها أولى، والفرقة الثالثة صلت الثالثة مع الإمام لكن بالنسبة إليها أولى، والفرقة الرابعة صلت الرابعة مع الإمام لكن بالنسبة إليها أولى. ولذلك هنا يقول: وسهو كل فرقة محمول في أولاهم، يعني عندما اقتدوا مع الإمام فإذا حدث سهو فإن سجود السهو متى يكون؟ في آخر صلاتهم، لأن صلاتهم إنما تعلقت مع الإمام بهذه الركعة وأتموا لوحدهم. كذا ثانية الثانية في الأصح، يعني ثانية الثانية، ثانية الركعة الثانية، يعني ثانية الفرقة، ثانية إمام الفرقة الثانية في الأصح، فتعتبر في حقهم أيضا أولى، ونفس الشيء بالنسبة للآخر. قال: لا ثانية الأولى، طبعا لأنهم عندما صلوا الثانية صلوها لوحدهم الأولى، وكذلك لو كانت رباعية أتموا إلى الأخير، إن كانت ثنائية فالركعة الثانية بالنسبة إليهم صلوها منفردين حكما وحصا، ولذلك لا علاقة للإمام هنا بهم، وإنما تمموا الصلاة لوحدهم. وسهوه في الأولى يلحق الجميع، يعني إذا كان الإمام قد سهى في الأولى متى يسجدون هم للسهو؟ طبعا الفرقة الأولى إذا سهت مع إمامها سهوا قبل السنة، وكذلك الفرقة الثانية إذا أراد الإمام أن ينتظرها للتشهد لابد أن يسجد الإمام هنا لسجود السهو، فهل تسجد هذه الفرقة الثانية معه؟ نعم، كالإنسان المسبوق الذي دخل إلى المسجد فوجد الإمام في الثانية وهو لا يعلم ماذا حدث، فإذا سجد الإمام للسهو ينبغي المتابعة أم لا؟ ينبغي المتابعة. وسهوه في الأولى يلحق الجميع، وفي الثانية لا يلحق الأولين، لأن الأولين قد انتهوا من صلاتهم ولا يعلمون ماذا حدث معه. بعد ذلك قال: ويسن حمل السلاح في هذه الأنواع. ما قلنا وما سمينا هذه الصلاة بصلاة شدة الخوف إلا لأن فرقة من هؤلاء تحرس الجميع وتقف في اتجاه العدو، فكيف تقف الفرقة مواجهة للعدو ومع ذلك لا تحمل السلاح؟ فإذا أغار العدو فهل ينتظرون إلى أن يذهبوا وبعد ذلك يحملوا سلاحهم؟ إذن حمل السلاح هنا مطلوب ومندوب، حتى في قول إنه يجب، لذلك قال: ويسن حمل السلاح في هذه الأنواع، وفي قول يجب. والسلاح طبعا في كل زمن بحسبه، كان السلاح سابقا سيف ورمح وقوس ونشاب وسكين وعصا، أي شيء كان هذا نوع من السلاح. والله سبحانه وتعالى يقول مخاطبا هؤلاء: وليأخذوا أسلحتهم، معنى ذلك ليحملوا أسلحتهم، وحمل ذلك الأمر على الندب. لماذا حمل على الندب؟ لو كان أحدهم لم يحمل سلاحه بل جعل السلاح بالقرب منه ولم يحمله، لو كان هذا الأمر واجبا ولم يحمل السلاح معنى ذلك صلاته باطلة، ترك فيها ركنا من أركانها. لم نقل ولم يقل أحد من الفقهاء إن حمل السلاح ركن من أركان صلاة شدة الخوف، لكنهم قالوا إما أنه مندوب وفي قول أنه يجب، لكن لو ترك هل تفسد الصلاة؟ لا، لا تفسد هذه الصلاة بترك هذا السلاح. هذه الأنواع الثلاثة من الصلوات قد انتهى. الرابع أن يلتحم القتال أو يشتد الخوف فيصلي كيف أمكن راكبا وماشيا، ويعذر في ترك القبلة وكذا الأعمال الكثيرة لحاجة في الأصح لا صياح، ويلقي السلاح إذا دمي فإن عجز أمسكه ولا قضاء في الأظهر، وإن عجز عن ركوع أو سجود أو ماء، والسجود أخفض، وله ذا النوع في كل قتال وهزيمة مباحين وهرب من حريق وسيل وسبع وغريم عند الإعسار وخوف حبسه، والأصح منعه لمحرم خاف فوات الحج. أما هذا النوع الرابع من الأنواع التي يذكرها الشيخ واختارها من صلوات النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الخوف، وهو أن يلتحم القتال بين القوم، دخلت الخيول مع بعضها، دخل الرجال مع بعضهم البعض سواء كانوا راكبين أو كانوا ماشين، هذه عندما اختلط الناس مع بعضهم البعض وحان وقت الصلاة والتصق الناس ببعضهم البعض، عند ذلك هل يعذروا في ترك الصلاة كما يفهم اليوم من أحوال الجيوش التي لا تتقي الله سبحانه وتعالى فتترك الصلاة والصيام وتترك يعني كل ما يقربها إلى الله وهم في يعني أشد الحاجة إلى الله عز وجل؟ ننظر أن الله سبحانه وتعالى جعل أفضل ما يكون العبد بينه وبين ربه في حالة الصلاة، فعندما يقول الله أكبر فالله أكبر عنده من كل شيء على الإطلاق، هانت الدنيا بأسرها وأقبل على الله وكلم ربه سبحانه وتعالى وخاطب مولاه وخضع له، عند ذلك ينتظر النصر من الله سبحانه وتعالى. كيف ينتظر النصر من لا يتقي الله، من لا يصلي لله، من لا يعبد الله سبحانه وتعالى؟ لذلك علينا دائما أن نهتم، فربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نفزع إلى الصلاة، ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أنواعا من هذه الصلاة، فلذلك يصلي كل واحد من هؤلاء كيف أمكن راكبا وماشيا. قال ربنا سبحانه وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجال مترجلين على أرجلكم أو راكبين على أي شيء، راكبين على حيوانات، على سيارات، على يعني آليات، كيفما كان ذلك الأمر. هل لهم تأخير الصلاة عن وقتها؟ في الأصل هؤلاء من الممكن أن ينتظر الواحد منهم الشهادة في كل لحظة، فلما ينتظر تأخير الصلاة عن وقتها؟ لذلك ليس لهم أن يفعلوا ذلك، إذا حان وقت الصلاة فعليهم أن يصلوا مستعينين بها، مستعينين بقراءة القرآن، مستعينين أنهم في صلاة وفي عبادة على أن ينصرهم الله على عدوهم. أما مسألة التوجه إلى القبلة، قد يكون العدو في أي جهة، أو قد تكون هنالك حركات ومناورات يختلف فيها العدو، مرة ذات الميمنة ومرة ذات الميسرة ومرة في جهة القبلة ومرة في غير جهة القبلة، لذلك قال الشيخ ويعذر في ترك القبلة. إذن يعذر كل واحد من المقاتلين في ترك التوجه عند إلى القبلة، لكن إذا كان هنالك عذر، هذا العذر كان العدو في جهة وهو صاحب ضرورة صار الآن، وما تحول عن القبلة إلا أن العدو كان في غير جهة القبلة أو احتال عليه من غير جهة القبلة. ولذلك كان يقول سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، شرح هذه الآية وهذا الوضع، إذن يعذر في ترك القبلة. أحيانا العدو في جهة القبلة لكن الدابة أحيانا تنحرف، يعني المهم ألا نترك انحرافها طويلا، فلو طال الفصل وانحرفت كثيرا وجمحت إلى غير جهة القبلة ولا ضرورة في ذلك، عند ذلك بطلت هذه الصلاة لالتفات عن القبلة مع إمكان التوجه إليه. وكذا الأعمال الكثيرة لحاجة في الأصح، يعني وكذا لو قال الأعمال أفضل، الأعمال أفضل يعني، ولكنه أراد أن يعطفها وكذا الأعمال الكثيرة لحاجة في الأصح. الأعمال الكثيرة يعني الإنسان الذي يقاتل أحيانا يضطر أن يحرك رجليه من أجل الخيل التي يركب عليها لتسرع مثلا، ويضطر أن يرفع مثلا الراية أو أن ينقلها من يد إلى يد إن تعبت يده الأولى، ويضطر أن يضرب بالسيف، ويضطر أن يضرب بالرمح، كل ذلك أعمال كثيرة. ونحن نعلم أن الأعمال الكثيرة إذا كانت في صلاتنا فإنها حركة ثالثة متوالية تبطل الصلاة، فكيف هنا كل هذه الأعمال؟ إنما إذا كانت لحاجة القتال فهو معذور فيها. قال لا صياح، يعني كان الواحد تقدم الله أكبر في وقت الصلاة، هذا الصياح متروك، فقط في وقت الصلاة متروك، الصياح ليس له في ذلك عذر. بقي علينا قد يسأل سائل، يعني هنا حتى لو نطق بدون حاجة فإن هذا النطق ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى إبطال الصلاة. بقي عندنا أنه يضرب بسيفه، والسيف إذا ضرب فيه عدوه وصار عليه دم، فما حكم حمل الدم في ذلك؟ السؤال هنا، طبعا إذا استطاع بعد أن ضرب وصار على سيفه مثلا دم، فماذا يفعل؟ إذا ألقى ذلك السلاح في قرابه وربما أخذ سلاحا آخر كسهم أو رمح أو ما شاكل ذلك، هذا لا يضر. لكن لو كان يعلم أنه لو ترك هذا السلاح عند ذلك يتمكن عدوه منه، نقول ابق سلاحك في يدك ولا تجعله في غمده ولا في رقاء ولا في مثلا في جانبك على دابتك التي تركب فيه. قال ويلقي السلاح إذن، ويلقي السلاح إذا دمي وإن عجز، فإن عجز أمسكه، يعني عجز عن تركه بحاجة من الحاجات التي لا بد منه، عند ذلك يحمله ولا قضاء عليه. إذا أردنا أن ننظر هذا، هنالك أعذار في الصلاة قد يخرج من المرأة في حال صلاتها وهي مستحاضة دم ومع ذلك تعذر في إتمام الصلاة، أليس هذا العذر أقوى من عذر المستحاضة وهو يريد أن يقاتل وأن يضرب؟ نعم. هل طيب قد يأتي سؤال، الآن قاتل في شدة الالتحام واضطر أن يحمل السلاح وكان على السلاح دم ولم يستطع أن يترك السلاح فتمم صلاته، هل عليه قضاء؟ قال ولا قضاء في الأظهر، لا قضاء لهذه الصلاة. كما نقول إن الصلاة إذا كان الإنسان يصلي متيمما في مكان لا يوجد فيه ماء، هل عليه إعادة؟ هذا المكان مكان القتال، مكان الالتحام، هل يستطيع أن يترك هذا الأمر دون أن يصاب بدم؟ طبعا الدم من نفسه مباح مغتفر، أما الدم ولقد كان بعض الصحابة يحرس ويرقب العدو، وكان يصلي في الليل وجاءه سهم وبقي والسهم فيه والدماء تنزل عنه، ومع ذلك ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد صلاته. وإن عجز عن ركوع أو سجود أو ماء، طبعا كل مسألة بحسبها. طبعا الإنسان المصلي في حالة شدة الخوف لا يبقى دائما يعني يضرب يضرب يضرب، لا، ربما يصير ابتعاد كر وفر. يا ترى لو استطاع الركوع والسجود ركع، نعم يركع، فإن لم يستطع أو ما إيماء أي خفض رأسه قليلا لله تبارك وتعالى وكان سجوده أخفض من ركوعه بقليل، وهذا هو المنصوص في كل أنواع الإيماء سواء كان في صلاة شدة الخوف أو كان في غير صلاة شدة الخوف كالمتنفل على الدابة مثلا في السفر، فإنه يستطيع أن يومئ ويكون إيماؤه أي خفضه في حالة الركوع السجود أكثر منه في حالة الركوع. مثلا لو كان يجلس هكذا ففعل هكذا الركوع ينزل قليلا إلى السجود، لكن لا بد بعد خفضه للركوع أن يعتدل وبعد ذلك يخفض من أجل السجود. وله ذا النوع في كل قتال. قد يسأل سائل، يا ترى هذه الصلاة هل هي مختصة بالقتال مع المشركين في حالة الحرب في سبيل الله عز وجل، أم يقاس على هذه الصلاة في الحضر والسفر صلوات يعني مواقف أخرى؟ إذا كان القتال مباحا، كيف يكون القتال مباحا؟ إذا كان قد أمر الإمام فرقة من المسلمين أن تقاتل فرقة من المسلمين، بغت هذه الفرقة على الإمام وأرادت أن تخرج عنه، أفلا يجب؟ فقال ربنا عز وجل فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فهذا إذا كان الأمر من الله ثم كان الأمر من الإمام بعد ذلك وكان لمصلحة الأمة وكان لمصلحة هذا الدين وعدم انقسامها إلى قسمين، فيساذى قتال ليس فيه إثم بل فيه طاعة لله تبارك وتعالى. فإن كان في قتال أو كان في هزيمة، يعني مثلا ربما وصل الأمر إلى أنهم فروا ولم يستطيعوا الوقوف تجاه العدو، ولكن الصحابة الكرام كسيدنا خالد رضي الله عنه حينما تولى القتال بعد أن مات سيدنا زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، ورأى أنه يقود المسلمين ولو لليلة واحدة، غير ماذا من تركيب الجيش، فجعل المقدمة مؤخرة والميمنة ميسرة، ثم وهكذا صار يبدل في الجيش، ثم طلب منهم أن يذهبوا فرقة منهم أن تذهب بعيدا ثم بعد ذلك تأتي وأن تغبر. وجد أن عدد الجيش الذي يأتي من قبل الروم لا قبل للمسلمين به، ولا يريد أن يعلن هزيمة بل يريد أن يعلن نصرا، فأعطى مسألة للأعداء بالتغبير أن هنالك مدد كبير جاء للمسلمين، هذا المدد الكبير الذي جاء للمسلمين أرعب قوة عدوهم، وفي هذه الحالة كان يتكتف في العودة إلى الوراء، والعدو كان يرجع أيضا، فما كان إلا أن انفصل كل من الجيشين عن بعضه البعض وعاد مع جيشه سالما إلى المدينة المنورة. استقبله الصحابة بقولهم هؤلاء فرارون. ما معنى هؤلاء يفرون من القتال؟ ولم يعرف أن المقاتلين من الصحابة فروا، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وبين هؤلاء الكرارون ليبين أن الحرب كر وفر، فليس من الحكمة للقائد إذا كان معه جيش وعلم أنه سيفنى في المعركة أن يقاتل، الحكمة أن يعيده سالما وأن يجهز يعني الجيش أقوى من ذلك عدة وعددا وطبعا وتقوى، بعد ذلك يقاتل هذا الجيش. هذه من الحكمة التي عاد فيها سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه. لو كان في هذه الحالة، لو كنا في هزيمة مثلا عائدين، هل يجوز لنا أن نصلي صلاة شدة الخوف؟ نعم. كذلك لو كان الناس قد التهمت بلدتهم حريق أو سيل عظيم وصاروا يهربون وصار وقت الصلاة، ربما الناس اليوم لا يفكرون في هذا، إذن وقت الصلاة مطلوب، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لذلك إذا كانوا في هرب من حريق أو سيل أو من عدو، حتى ولو كان ذلك العدو سبع، زاد الفقهاء أكثر من ذلك، لو كان الإنسان ليس معه مال وهنالك من يريد أن يطالبه بالدين الذي عليه ويخشى أنه إذا قبض عليه أنه يوضع في السجن لأنه معسر حتى يؤدي، فهرب وخاف من الحبس ولكنه ما هرب لأنه لا يريد الدفع، هرب لأنه لا يملك مال وخشي من الحبس، فهل له أن يصلي هذه الصلاة؟ نعم. لكن هنالك إنسان أخطأ في الهلال بالنسبة لهلال مثلا ذي الحجة، وبعد ذلك علم أن عرفات قد كانت في هذا اليوم ويريد أن يسرع في الطريق، فهل له إذا أسرع في الطريق أن يصلي صلاة شدة الخوف من أجل أن يلحق بعرفات؟ نقول له لا، لأن هذه المسألة من الممكن إذا لم تلحق في هذه السنة تلحق في السنة التي بعدها، وإذا لم تدرك عرفات فإنك تفعل عمرة تتحلل بفعل عمرة، لذلك لا يمكن أن تفعل هذا الفعل من أجل خوف الحج. أما بالنسبة لبعض السنن المؤكدة، هل يمكن أن تفعل هذه السنة لو كان وقت القتال فيها وقت مثلا سنة صلاة العيد، عيد الأضحى أو عيد الفطر أو صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف، ولو كانوا هذه الصلوات إذا ذهب وقتها ذهبت، لأن وقتها إما سابق لها وإما مقارن، لذلك لا بأس أن يصلي هذه الصلوات في شدة الخوف ليأخذ ثوابه. معنى هذا أن المسلم متعلق بربه تبارك وتعالى ومتعلق بصلاته دائما، ولو صلوا لسواد ظنوه عدوا فبان غيره قضوا في الأظهر، يعني كان الوقت شتاء وبعد ذلك لم تكن مثلا الشمس ظاهرة ورأوا سوادا قادما، يعني كالليل الذي يأتي في وقت الغروب، ظانين أن هذا جموع العدو قد جاء إليهم فتوقفوا تجاهه ولم يسجدوا ولم يركعوا، يعني مع الإمام في كل صلاتهم، إنما صلوا في كل فرقة، ثم تبين أن العدو الذي أخبر عنه بأنه قادم ليس هذا هو العدو، معنى ذلك ظنوا صلوا ظانين أن هذا السواد وهذا الخيال هو عدو، لكن تبين بعد ذلك أنه ليس بعدو مثلا، أو كان بالفعل رجال لكن كانت قوافل تجار مرت فظنوا وكانت الرؤيا فقط بصرية، فإذا كان الوقت فيه غبار أو فيه شيء من الممكن أن يظن أنه عدو وهم يرتقبون عدوهم، فصلوا صلاة شدة الخوف، فما الحكم في ذلك؟ نقول يعيدون هذه الصلاة قضاء في الأظهر. انتهينا من صلاة شدة الخوف. أتبع الشيخ هذا الفصل ما يتعلق ببعض الأشياء التي مثلا تتعلق بالحرير، فقال يحرم على الرجل استعمال الحرير بفرش وغيره. طبعا يعني لا يجوز فراش، لا يجوز دثار، لا يجوز مثلا غطاء على وسادة، لا يجوز غطاء على فراش، لا يجوز لبسه، يعني لا يجوز استعماله كمنديل أبدا ولا بشكل من الأشكال. لذلك بشكل عام يحرم على الرجل استعمال الحرير بفرش، والعمدة في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يقول سيدنا حذيفة رضي الله عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. لذلك في كل أنواع الاستعمال لا يجوز. وهنا بقي عندنا ماذا قال؟ قال يحرم على الرجل. طبعا عندما قال على الرجل ماذا يخرج؟ المرأة. ولذلك قال في المقابل ويحل للمرأة. طبعا عندما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام في يمينه قطعة من حرير وفي شماله قطعة ذهب وقال هذان، يعني أشار إلى الحرير في يد وإلى الذهب في يد أخرى، وبعد ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحكم فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. يعني ما معنى هذان؟ هذان بالتملك؟ لا، هذان في الاستعمال. لو كان إنسان من الممكن أن يتجر بالحرير، أن يبيع وأن يشتري وأن يهب وأن يتملك وأن يؤجر، هذا أمر آخر. وكذلك في الذهب يحرم الاستعمال الشخصي على الرجل، أما على المرأة فهو حل لإناثه. طبعا الإسلام دائما ينظر إلى الرجل نظرة شهامة ورجولة، لا يريد منه أن يصل إلى درجة خنوثة، بل يريد أن يبقى على شهامته، ولذلك منعه من ذلك. طبعا نحن كيفما كان الأمر وجدنا علة، ما وجدنا علة هذا الأمر تعبد لله تبارك وتعالى. أمرنا ربنا وأمرنا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك. رسولنا لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، هو مشرع، فما قال وجب علينا أن نلتزم. قال ويحل للمرأة لبسه. طبعا ليس فقط لبسه، فلو أرادت أن تجعل حريرا يعني لفراشها ولدثارها عند ذلك كذلك يصح. لذلك قال والأصح تحريم افتراشها، والأصح تحريم افتراشها. يعني المسألة في الأصل العموم عندما قال حل لنساء أحل في اللبس، لكن إذا كان ذلك الافتراش يؤدي إلى نوع من السرف والخيلاء والتكبر، عند ذلك يصبح ذلك الاستعمال حرما. أما بالنسبة للبس فهذا مما يؤدي إلى الزينة بشكل عام لمسألة النساء. وأيضا بالنسبة للافتراش قد تكون المرأة متزوجة، فافتراشها للحرير وقرب زوجها منه يعني أن زوجها قد افترش الحرير، هذا مما يؤدي إلى فساد آخر وهو استخدام الرجل وهو حرام. فلو كانت المرأة تلبس ثوبا كبيرا من حرير وجاء الرجل فجلس إلى جانبها وجلس عليه فهذا يحرم، وكل ما يتصور بعد ذلك من استخدام الحرير للرجل بعلاقته مع زوجته عند ذلك يحرم. وأن للولي إلباسه الصبي. طبعا هذا الولد الصغير متى يكون مطالبا بالأحكام الشرعية؟ يطالب بالأحكام الشرعية عندما يكون بالغا. أما ما دون مثلا سن التمييز، ولد صغير أحيانا يعلق لولد صغير شيء من الذهب أو يوضع في يده، يوضع في رقبته، يلبس شيء من ذلك، فلا تأتي وتنكر عليه، ليس هذا مكلفا. وللولي إلباسه الصبي، قلت الأصح حل افتراشها. يعني الإمام النووي في ذلك الأمر يبين أن الافتراش بالنسبة للحرير جائز، لأنه لا يوجد منع ولا يوجد نص في تحريم الافتراش، وإنما هو نوع من أنواع الألبسة. لكن كما قلت إذا كان الافتراش يؤدي للمرأة المتزوجة أن يفترش الزوج هذا، عند ذلك صار الحرام على من؟ على الرجل أن يفترش ذلك الفراش. ولو قال هذه زوجتي وأريد القرب منها، نقول إذا ابتعدت عن الحرير فلا يجوز أن تفترشه بأي شكل من الأشكال. وبه قطع العراقيون والله أعلم. ويجوز للرجل لبسه للضرورة. قالوا لبعض الناس قد أصابه حكة مثل حكة في جسدي أو جرب أو كذا. طبعا كل أنواع الملبوسات قطنية كتانية صوفية فيها أشياء تنقل الجراثيم من مكان إلى آخر، لذلك في لبسها يزيد الجراد، مثلا لو صار مرض أو حكة. إلا الحرير فإنه لا يؤثر ولا ينتقل من مكان إلى آخر. فإذا كان ذلك الأمر ووصف له، وقد وصف على ما أظن لسيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم للبسه لهذا الأمر. أو وجد مثلا هنالك صار حرارة شديدة جدا ولا يوجد ثوب، وتعلمون أن الثياب تقي البرد وكما تقي كذلك الحر، فإذا صار حر أو صار برد، كل أنواع الثياب فيها الثياب الصنعية لماذا لا يجد الإنسان فيها دفئا ولا يجد فيها؟ لأنها لا يوجد فيها عوازل. الحرير خلقه الله عز وجل، لو جئت إلى خيط الحرير فنظرت فيه تحت المجهر تماما تجد أنه رغم دقته تماما يوجد في داخله قناة فارغة، يعني عزل. كيف الإنسان يعزل قطعة البلوك مثلا تراها مثقبة؟ ليس تثقيبها عبسا، وإنما يراد عزل هذا الطرف عن هذا الطرف، ولذلك يجعلون عوازل أحيانا. هذا نفس الخيط في داخله يوجد عازل، ولذلك هو من أحسن أنواع الألبسة التي فيها عوازل بالنسبة للبرد أو بالنسبة للحر. لكن إذا صار ليس أي بردين وليس أي حر، إنما تقيد كحر وبرد مهلكين. أو قال المنادي حي على الجهاد، صاح المؤذن، كان هكذا يفعلون، كل واحد يأخذ سلاحه ويأخذ فرسه وبعد ذلك ينتقل إلى الإمام من أجل أن يرى كيف يتوجه. لو لم يجد أمامه إلا ثوبا من حرير فأخذه ولبسه لفجأة الحرب، هل هذا جائز؟ نعم. سيدنا حنظلة رضي الله عنه أين كان؟ في ليلة زفافه، وكان على بطن امرأته، ومع ذلك عندما سمع المنادي نازع من امرأته وكان رجلا عروسا في ذلك اليوم، وبعد ذلك قتل في تلك المعركة، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تغسله، فسمي حنظلة بغسيل الملائكة، غسيل أي الذي هو مغسول يعني الملائكة. ولماذا كان ذلك؟ عندما سئلت زوجه تكلمت عن ذلك الأمر. معنى هذا أن الصحابة لم يكونوا يتخلفون عن القتال، معنى ذلك أي شيء جاء أمامه لفجأة الحرب لبسه. لو كان حريرا طبعا إذا فجأة حرب ولم يجد إلا هذا الثوب من الحرير، افترض أنه كان يصنع الثياب من الحرير وأمامه لا يوجد إلا غيره، مثال يعني على ذلك. أو تاجر مثلا للثياب الحريرية وبعد ذلك أخذ شيئا طيلسانا ستر نفسه فيه وانطلق إلى الحرب. هذه صور كثيرة نستطيع أن نضرب أمثلة عليها. أو فجأة حرب ولم يجد غيره، وللحاجة كجرب وحكة ودفع قمل. القمل يعني الآن هذا مرض تقريبا انتهى، لكن كانوا يعني كل واحد فوق 60 مثلا 70 سنة يعلم أنهم كانوا سابقا طيلة ليلهم ماذا يفعل؟ يفلون الملابس والرؤوس من القمل، فكان ثنايا الثياب إنما تكون عليها القمل وبيوض القمل. كل أنواع الملبوسات من الممكن أن ينتشر فيها القمل إلا الحرير، ولذلك إذا صار يريد دفع القمل الذي يأتي بسبب الثياب فلو لبس ثوبا من حرير عند ذلك يدفع عنه القمل. وللقتال كديباج لا يقوم غيره مقامه، يعني عندنا الحرير بالنسبة لقساوة الشعرة أقسى بكثير من غيرها، لينة من جهة وعندها قوة كبيرة تجاه القطع، فلو شبكنا يعني الآن جعلنا شيء من الحرير سواء كان خيوط أو كان نسيج فوق بعضه البعض، معنى ذلك إذا جاء الضربة عند ذلك من الممكن أن تشكل درعا، هذا الدرع من أجل جسم الإنسان، هذا ديباج. الديباج الثوب الثخين، لكن لا يقوم غيره مقامه من صوف أو قطن أو كتان أو جلد مثلا، عند ذلك من الممكن أن يلبس من أجل الحرب. ويحرم المركب من إبريسم وغيره إن زاد وزن الإبريسم، يعني عندنا الخيوط مثلا يقال في هذا السداء أو في هذه اللحمة سداء، مثلا عندنا السداء خيوط طولية في النسيج واللحمة خيوط عرضية تدخل في النسيج، يا ترى لو كان عدد أنواع السداء مثلا 2000 خيط، هذا العدد لو كان أكثر من 1000 منها من حرير، معنى ذلك أيهما أكثر؟ الحرير أكثر، فنحكم عليه إذن هذا حرير، يعني العبرة في الغالب. وإذا كان الأكثر مخلط هذا من حرير أو من غيره، عند ذلك ماذا نقول؟ لا بأس أن يلبس ولو كان خليطا، لأنه لا يسمى ثوب حرير حينئذ. لذلك قال الشيخ ويحل عكسه، يعني إذا كان وزن الحرير أقل من وزن الإبريسة، نوع من أنواع الحرير. وهكذا إن استويا في الأصح، يعني يحل، ويحل ما طرز أو طرف بحرير قدر العادة. عادة الناس عباية الأثواب خوفا من الاهتراء حول الرقبة حول الأكمام في الأسفل في أسفل البنطال توضع قطعة من الحرير، هذه القطعة من الحرير تمنع اهتراء الثوب أو تزينه، كالعباءة مثلا عندما يوضع على قبتها شيء من الحرير، هل يضر ذلك؟ لا يضر. ولبس الثوب النجس في غير الصلاة ونحوها، إنسان أراد أن يعمل ميكانيكي وأراد أن يتعرى وهو يعلم أن هذا البنطال الذي يلبسه أو هذا القميص عليه نجاسة أو نجس، نعم، هل يصح أن يلبسه ويعمل به؟ ليس حراما، لكن يحرم عليه أن يصلي فيه. أما الآن هو متنجس، من الممكن أن بعد ذلك أن يغسله. قال لا جلد كلب وخنزير، يعني جلد الكلب والخنزير في الأصل هذا نجس وليس متنجس، هنالك فرق. المتنجس يمكن تطهيره، النجس لا يمكن تطهيره. هل بعرة روث لو غسلناها 1000 مرة هل تطهر؟ طبعا لا. لا جلد كلب، هذا عينه نجسة، ما لو غسل 10,000 مرة يبقى نجس، نجس العين. وخنزير إلا لضرورة كفجأة قتال، يخرج عاري أم عنده والله ثوب من جلد كلب أو خنزير، افترضنا أنه كان في بلد يوجد فيها كفار والكفار يلبسون من هذا، واليوم ممتلئ المحلات ببعض الستر وبعض الأشياء المصنوعة من جلد الخنزير مثلا، فصار له فجأة حرب فلبس هذا الأمر، هل يصح أم لا؟ يصح. قال إلا لضرورة كفجأة قتال. وكذا جلد الميتة، عند جلد الميتة هنالك فرق، إذا ذبحنا خروف تسمى مذكاة لا تسمى ميتة، ذبحنا بقرة مذكاة، المذكاة جلدها طاهر والدباغ لاستصلاحه فقط، لاستصلاحه لكن يبقى طاهرا، يعني لو وضعنا عليه شيء من الملح وكذا وجف فهو طاهر. أما إذا ماتت البقرة أو ماتت الشاة، النبي عليه الصلاة والسلام رأى شاة للسيدة ميمونة قد ماتت فقال هل انتفعتم بإهابها فدبغتموه؟ هل انتفعتم بإهابها؟ ما هو ذهاب الجلد؟ فدبغتموه، معنى ذلك لو ماتت الشاة نستطيع أن نسلخ الجلد وبعد ذلك نقوم بدبغه، بعد ذلك يصبح حلا لنا. وكذا جلد الميتة في الأصح لا يصح إلا لضرورة كفجأة حرب. ويحل الاستصباح بالدهن النجس على المشهور، يعني عندنا تنكة زيت وكان الناس دائما يعني يشعلون النار بواسطة الفتيل والزيت، وقعت فيها فأرة، ما حكمها صار؟ هل يمكن تطهيرها؟ لا. إذن كل المائعات إذا وقعت فيها نجاسة مهما كانت كثيرة نجستها، ولا يهمنا قلتين هنا أو 3، هذا في الماء فقط، في الماء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، أما في غير الماء كل المائعات ما حكمها؟ المائعات كلها بالنسبة للحكم حكم القليل من الماء. طيب جئنا بهذا الزيت وبعد ذلك جعلناه مثلا والله جعلناه لبعض الأبواب لتتحرك، جعلناه لبطلاء السفن، جعلناه من أجل النار، جعلناه يعني للأشياء التي لا تتعلق فيها مسائل طهارة. أما نأتي به إلى المسجد؟ لا، لا نأتي. حتى للاستصباح، حتى للاستصباح لا ندخل زيتا نجسا إلى المسجد من أجل أننا نخاف أن يقع فيلوث المكان في المسجد، وهذا المكان معد للطهارة. لهذا ننتهي من صلاة شدة الخوف وما تبعها. بقي عندنا صلاة العيدين، الكسوفين، الاستسقاء إلى غير ذلك. بعد ذلك نكمل هذا البحث، والحمد لله رب العالمين.